الحمد لله الذي أكرمنا بالنور المبين المضيء، فبذلك النور نمشي في السبيل ونمضي، وبه نسعد ونستضيء، حتى تشرق في القلوب أنوار السعادة الكبرى بمعرفة الرحمن من علم الأمر سرا وجهرا، ومنه ابتدى وإليه يعود. فحمدا لرب خصنا بصاحب المقام المحمود، وجعل في أمته الكثرة الكاثرة من الموفين بالعهود، والذين سبقت لهم منه سوابق السعود، فالكل منهم بواسع الفضل من الرحمن ممدود. نسأل أن يصلي ويسلم على هذا المصطفى في كل آن، وعلى آله المطهرين عن الأدران، وصحبه الغر الأعيان، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلينا معهم وفيهم، وعلى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين. وقد تقدم معنا في ذكر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وفادة الوافدين على ختم النبيين وسيد المرسلين، ومجيئهم من أقطار الأرض ليقابلوا الشفيع الأعظم في يوم العرض، واستفادة المستفيد واستزادة المستزيد، وحرمان المحروم، وانقطاع الذي حقت عليه الكلمة من الحي القيوم. فالله يجعلنا من أسعد الأمة بهذا النبي، وبذكره وبذكر أخباره وذكر آثاره، وبالاتصال بسنته والقيام بدعوته، ويجعلنا له قرة أعين في الحياة ويوم يقوم الأشهاد. وكان من أواخر من ذكرنا وفادتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما كان له من شريف المنزلة. وذكرنا بعد أن ابن كثير في السير وغيره ذكر من الحضارمة من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي، وهو أجداده من حضرموت، وكان قد استوطن الحجاز منذ مدة، وأباه. لهذا ذكرنا إخوته وأن أختهم الوحيدة، وكانوا 10 أخوة، هي أم سيدنا طلحة بن عبيد الله، فهم منشأ وميلاد الحجاز، وهم العايشون هناك من مدة، وإنما أجدادهم من حضرموت. وسيدنا العلاء هذا الذي يسمى أبوه عباد واشتهر بالحضرمي، كان من حلفاء بني أمية، وكان له الأخوة 10 كما أشرنا، منهم شريح الذي قال فيه نبينا: ذاك رجل لا يتوسد القرآن، يعني لا ينام عن القرآن ويتركه، معتني بالقرآن عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. بعثه النبي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين بالرسالة لما أرسله، ثم ولاه عليها أميرا حين افتتحها، وقره عليها الصديق وعمر بن الخطاب. إلى بعد ولاية سيدنا عمر نقله إلى البصرة فولاه البصرة، وتوفي وهو في الطريق، وكان ذلك 21 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافة سيدنا عمر. روى الإمام البيهقي وغيره عنه عددا من الكرامات، منها كرامته المشهورة حينما سار بجيشه على وجه البحر وقد أحرق المشركون سفنهم، فمشى بالجيش على الماء وأمرهم يأخذوا معه يا حليم يا عظيم، والقول يا حليم يا عظيم، وتقدم قدامهم ومشوا وراء 3000 بخيولهم وجمالهم وما معهم من أمتعة. فقال سيدنا أبو هريرة: والله ما ابتل لنا خف ولا حافر، لم تبتل خفاف الجمال ولا حوافر الخيول عند دخولهم إلى الماء، فخرجوا يابسين ويابسة كما سخر الله البحر لموسى عليه السلام. وهكذا، وكان مرة في بعض الجهاد والغزوات والجيش عطش وماشي ماء واحتاج، يا علاء يا ابن الحضرمي يلا بسم الله، الناس عطشانين تعبانين، قال يا الله يدعو وإذا بالسحاب فوقهم ويمطر على قدرهم وليس له أثر فيما حواليهم، وأخذ قدر كفايتهم فقط شربوا اطمأنوا كرامة له من الله. وعند دفنه عليه رضوان الله تعالى وهو في طريقه إلى البصرة دفنوا، وبعد الدفن مباشرة لم يبقى أثر له ولا لقبره أصلا، وكان قد سأل الله ذلك أن لا يعرف. فبمجرد ما قبروا وإن القبر فإن القبر تسوت الأرض بالقبر ما عاد عرفوا له أثر رضي الله تعالى عنه. وجاء في ذكر قبيلتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي صححه الذهبي، ويقول سيدنا عمر بن عبسة السلمي: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض الخيل، وعنده عيينة الفزاري من أهل نجد، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بالخيل منك. قال عيينة بسوء أدبه: أنا أعلم بالرجال منك. فقال له صلى الله عليه وسلم: من خير الرجال؟ فمن خير الرجال؟ قال: رجال يحملون سيوفهم على عاتقهم ورماحهم على منسوخ حلولهم من رجال نجد. قال صلى الله عليه وسلم: كذبته، بل خير رجال اليمن والإيمان يمان إلى لخم وجذام وماكول حمير، خير من أكلها وحضر موته، خير من بني الحارث. يقول الذهبي: الحديث صحيح غريب. في الوفود الذين وفدوا على نبينا صلى الله عليه وسلم آل الصدف هؤلاء، ووفد إليه وفد الصدف. يقول شرحبيل بن عبد العزيز الصدفي، قالوا عن أبائه يذكر، قالوا: وفدنا أو قديم وفدنا على النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة هم 14 رجل، على قلائص لهم في أزر وأردية، فصادف النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد بين البيت والمنبر في روضته الشريفة، كان في الروضة، فدخلوا ورأوه فمن الهيبة والجل جلسوا ساكتين. قال صلى الله عليه وسلم: مسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فهلا سلمتم؟ فين السلام؟ قال: فقاموا قيام. قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلسوا. جلسوا، فكان يلاحظ تعليم الآداب والأخلاق وارتباط المسلمين بشعائرهم وخصائصهم في مثل التحية ومعنى السلام ومظاهر المنكر. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة فأخبرهم ويبين لهم متى يصلون الظهر، متى يصلون العصر، متى يصلون المغرب صلى الله عليه وسلم. قديم عليه وفد آخر وهم الوفد 30 في من قدر ذكرنا من الوفود، وفد خشين، وفد عليهم فيهم سيدنا أبو ثعلبة الخشني القديم على النبي صلى الله عليه وسلم قديما وهو يتجهز إلى خيبر، فأسلم وخرج معه إلى غزوة خيبر فشهدها، ثم قدم 7 نفر من خشين من قبيلة الخشنيين نزلوا على أبي ثعلبة فأسلموا وبايعوا ورجعوا إلى قومهم، وهذا مشهور من مشاهير الصحابة سيدنا أبو ثعلبة الخشني. فأرسله النبي قال: الحقهم اذهب إلى القوم ادعهم إلى الإسلام. فذهب إلى قومه فأسلم الخشنيون كلهم، أسلم خشين فدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. ومن الروايات التي جاءت عن سيدنا أبو ثعلبة الخشني هذا أبو ثعلبة في الصحيحين، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب ناكل في أنيتهم وأرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في أنيتهم، فإن وجدتم غير أنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. فأعطاه الموجز عما يحل وما لا يحل وما ينبغي في تعاونهم مع في تعاملهم مع أواني الكفار. إذا وجدتم غيرها عندكم هم ما يحترزون من لحم الخنزير ما يحترزون من الخمر، إذا وجدت غيرها خلاص لا حاجة لكم بها، فإن لم تجدوا إلا هي اغسلوها وكلوا فيها واخذوا. صلى الله عليه وسلم فما أكمل وأيسر دينه صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أبو ثعلبة الخشني كان في خشيته وإنابته إلى الله لا تأتي عليه ليلة إلا خرج ينظر إلى السماء فيرجع ويسجد، نتعالى ويبيت ساجدا وخاشعا لله تبارك وتعالى معتبرا مدكرا رضي الله عنه. يقول أبو الزاهرية واحد يقول قال أبو ثعلبة الخشني إني لأرجو أن لا أرجو الله تعالى ألا يخنقني كما أراكم تخنقون عند الموت طريقة موتكم. قال بينما هو يصلي في جوف الليل سجد فقبض قبضا رفيقا وهو ساجد، وما عرضت له ذا الحالة اللي رآها عند الأموات. وابنته في النوم وهذا في الليل ساجد ميت ساجد ميت، رأت في النوم أن أباها مات استيقظت فزع أين أبي؟ قالوا في مصلى في وقت آخر الليل، المسلمين ذاك الوقت في مصلياتهم إلا اللي يتغيروا من بعده صلحوا لهم أشياء ثانية، إذا فين فلان إما في نومته وإلا عند المسلسل وإلا في شيء من الأعمال الثانية اللي طرأت. وإلا المسلمين كانوا هذا الوقت كلهم فين بيوجد في نصف الليل آخر الليل في المصلى؟ قالوا في مصلى، خرجت ذهبت المصلى يا أبي يا أبي ما أجابها، وجدته ساجد انبهته حركته استلقى ميتا وجدته ميت رضي الله تعالى عنه. الوفد الحادي والثلاثون وفد سعد هذيم كانوا من قضاعة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه إلى تبوك في السنة التاسعة. يقول أبو النعمان عن أبيه وهو من بني سعد بن هذيم يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا في نفر من قومه وقد أوطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد غلبة وأداخ العرب والناس فيهم الراغب في الإسلام المعظم المحب وفيهم المهتاب الذي يرى هيبة هذا النور المنتشر فما يملك إلا أن يطاع طرازه. يقول فنزلنا ناحية من المدينة ثم خرجنا نقصد نؤم المسجد حتى انتهينا إلى بابه فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة في المسجد. قال فقمنا ناحية قلنا نحن عاد ما بايعنا النبي ما نشاركهم في الصلاة ولا غيره خلهم يصلون صلاتهم بعد ما نبايع النبي نشاركهم في الأعمال، فما دخلوا مع الناس يصلون على الميت ولحظهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فانصرف صلى الله عليه وسلم فنظر إلينا دعبنا قال شوفوا هذا الجماعة قربوهم الوفد هذا الذي منه جولا من أنتم؟ قالوا من بني سعد هذين. قال أمسلمون أنتم؟ قالوا نعم. قال فهلا صليتم على أخيكم؟ كنا نصلي على الجنازة ما صليتم على رسول الله ظننا أنه لا يجوز لنا حتى نبايعك. قال رسول الله أينما أسلمتم فأنتم مسلمون، إذا قد شهدتم شهادة الحق وأن الله وحده لا شريك له وأن رسول الله فأنتم مسلمون حيثما كنتم، ما هو شرط تبايعوني من قبل أن تبايعون. قالوا فجددنا إسلامنا ومددنا أيدينا إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبايعنا على الإسلام وانصرفنا إلى رحالنا وخلفنا عليها أصغرنا سنا، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبنا قال ردوهم فأتي بنا. تقدم صاحبنا هذا اللي ما بايعوا قام فبايعوا على الإسلام قال يا رسول الله إنه أصغرنا وإنه خادمنا يقوم بخدمتنا فينا. قال أصغر القوم خادمهم بارك الله عليه، ورأي قال سيد القوم في السفر خادمهم فمن سبقهم بخدمة لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة. قال فكان والله هذا الغلام خيرنا وأقرأنا للقرآن. لدعاء رسول حصل الدعوة قال فيهم قال بارك الله عليه، يقول صلى الله عليه وسلم قال حصل الدعوة وقع أحسن واحد فينا قال وأكثرنا أخذ للقرآن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ نصيبه من القرآن قال هذا الإمام حقكم يصلي بكم هو هذا، فأمروا عليهم في الصلاة وأمروا أن يكون إمامهم ويصلي بهم فكان الإمام لهم. قال فلما أردنا الانصراف أمر بلال أن يجيزهم فجاب لهم بشيء من الفضة ويعطي كل واحد من الوافد نصيبه فقسم عليهم وودعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا. قال رجعنا إلى قومنا فرزقهم الله الإسلام، وهكذا انتشار النور بهذا الصابر المجاهد هذا الذي وضع السلع على ظهره واخرج كرها من مكة وتعرض لما تعرض له فبركته لأن تنتشر في القبائل قبيلة بعد قبيلة وفي الأقطار وفي النواحي صلوات ربي وسلامه عليه، إن امتد النور حتى وصل إلينا في مجامعنا وفي أعمالنا. فصل اللهم عليه أفضل الصلوات واجزي عنا أفضل الجزاء. يقول وهذول بني سعد بن هديم حضر منهم جماعة في تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الحديث عنهم ما روى الواقدي عن رجل من بني سعد بن هذيم قال جيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بتبوك في نفر من أصحابه وقت الغداء، في نفر من أصحابه هو سابعهم والعنده ستة نفر والنبي سابع، فوقفت فسلمت عليه قال اجلس معك تفضل. قلت يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال أفلح وجهك. قال يا بلال أطعمنا وقت هذا الغداء اللي عندك. قال بسط بلال نطع، ثم جعل بلال يخرج من حميد اللي هو يخرج خرج خرجات بيده تمر معجون بسمن وقت يخرجه قال يحطه في هذا. قال صلى الله عليه وسلم كله. قال فأكلنا حتى شبعنا، لما أكلوا حتى شبعوا يقول للنبي رسول الله مثل هذا اللي طرحه بلال كله كنت أكله وحدي، يقول أنا وأصحابك منكم سبعة ونتامين ونشبعان والأكل موفر موجود. قال صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد، لأن حلت البركة الآن لما أسلمت معك في حالك ما كنت قبل أن تسلم، كانت شهواتها قوية والشياطين معك يأكلون ملان أنت في حال آخر. قال ثم جيتم من الغد متحينا حين الغداء حقه، قال لي أزداد من في الإسلام يقين. جاء ثاني يوم في نفس الساعة اللي يتغدى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عشر نفر حوله أنا أكثر منه، وقال هاتي أطعمنا يا بلال. قال جعل يخرج من جراب تمر بكفه قبضة لما شاف النبي يخرج القليل كان باقي قليل في تمر، قال أخرج ولا تخاف من ذي العرش إقتارا. قال حمل الجراب اللي معه نفضه في نثره في النظام. قال حزرته بيجي نحو مدين بدر مدين ذا طعام. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على التمر ما قال كلوا بسم الله، قال العشرة والحادي عشر هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال وكنت صاحب تمر يحب التمر ويعجبنا طعم التمر. قال أكلت حتى ما أجد له مسلكا شبعت خلاص. قال انظر بقي النطع مثل الذي وضعه بلال فيه مثل حتى كأننا لم نأكل تمرة. قال كأنما أكلنا تمرة واحدة. شفتوا مقدار مدين اللي حطها بلال هي نفسها بعد ما أكلنا وشبعنا كلنا. شبعنا شلوا بلال ردوا وسط الجراب. قال ثم عدت من الغد متحين نفس الوقت جاء فجيت. قال وعدنا فر حتى بات كانوا عشرة أو يزيدون رجل أو رجلين فوق العشرة. قال يا بلال أطعمنا. قال فجاء بذلك الجراب بعينه أعرفه حق أمس اللي قد فضاه ورجع الباقي فيه. قال ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال كلوا بسم الله. قال أكلنا حتى نهلنا ثم رفع مثل الذي صب، رفع سيدنا بلال رد إلى الجراب مثل الذي صب. قال ففعل مثل ذلك 3 أيام، وأنا أشوفه كل يوم يجي يتغدى عند النبي وهذا غداه من هذا التمر، ومن نفسه يرده ويصبه ويرده أول يوم وثاني يوم وثالث يوم. سبحان الله. وتغدى معنا أنه نفر منهم بني سعد هذيم، هؤلاء شكوا إلى النبي في تبوك أنهم بير معهم فيها ماء قليل ويكفيهم في أيام الشتاء ما يكفيهم في أيام الصيف، وقالوا نخاف إن تفرقنا نقتطع، وأن الإسلام بعد لم يفشو حوالينا في القبائل حوالينا، وأدعو الله البير أن تكفينا حتى لا نتفرق ولا نبع. وقالوا النبي أعطونا حصيات، أخذوا حصيات 3 أو 7 حصيات ففركها بيده قرأ فيها قال اذهبوا بهذه الحصيات فاطرحوها في البير واحدة واحدة واذكروا الله سموا الله. قالوا انصرفنا فجاشت بيرهم بالري صيفا وشتاء حتى ما أدركوا قعرها بعد، ما عاد بقدر وصلوا إلى قعر البير بعد صلى الله عليه وسلم. الله. ورسخ فيهم الإسلام وقوي، حتى يقول أبي بن كعب رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا يعني أجمع الصدقات والزكوات، قال فمررت برجل من بني سعد هذيم منهم هؤلاء، جمع له ماله كل اللي عنده، قال شوف هذا مالي وشوف كم علي من الزكاة من قوة الإسلام فيهم فرق، قال جمع المال حقه قال شوف هذا مالي وحسبه وحسب الذي عليه. قال فلما جد عليه في ماله يبلو كلها هذا إلا بنت مخاض، قلت له أد بنت مخاض فإنها صدقتك، الزكاة اللي عليك واجب بنت مخاض. قال بنت مخاض ما لا لبن فيه ولا ظهر، هذا صغيرة بنتي سنة قد تغلت السنة الثانية، هذا لا تصلح للحمل سوا ولا فيها لبن. شوف هذه عظيمة سمينة واحدة خذها بدلها، وهذا الآخذ من صدقة ومزكا عليه من النبي أنه ما يكلف الناس غير ما أوجب الله عليه. قال قلت له ما أنا بآخذ ما لم أمر به، لا عليك لبنت مخاض ما عليك الكبيرة ذي السمينة من أحسن مالك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب، المسافة بينه وبين المدينة قريب، إن أحببت أن تأتيه تعرض عليه ما عرضت عليه ففعل، إن قبله من قبلته وإن رده عليك ردته. قال إني فعل بخرج بنفسي ومعك لا عند النبي، من رسوخ الإيمان فيهم رضي الله عنهم، هذه العلامات يستدلون بها على رسوخ الإيمان في النفوس، يحب أن يخرج أعز أمواله وأحسن ماله لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فخرج معي مع رجوعي لما جمعت الزكوات، خرج معي بنفسه وجاء إلى المدينة وخرج بالناقة اللي عرضها عليه. قال حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، ويم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله، أول مرة يجينا داعي رسول الله إلى فوق مالي، أني أنا فرحان بذلك وأريد أعطيه شيء عزيز. فجمعت له مالي فزعم أنه ما علي فيه إلا ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر يا رسول الله، وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية يأخذها فأبى علي، وها هي هذه قد جيتك بها يا رسول الله خذها تفضل بقبولها قبلها مني. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرك هو الذي عليك واجب في زكاة، فإن تطوعت بخير آجرك الله وقبلنا منك، الفها هي هذه يا رسول الله خذها قد جيتك بها فخذها. فأمر صلى الله عليه وسلم بقبضها قال خذها، ودعا له بالبركة، تبارك حاله وماله وإيمانه وعمره وشانه كله صدقه مع الله ورسوله صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عن الصحب الأكرمين. هذا مثل في بني سعد هذيم كيف لما دخل الإسلام فيهم استنتج منهم هذه الرغبة وهذا الإيثار لله ولرسوله وهذا حسن الإنفاق في سبيل الله. الوفد 32، وفد بلي من قضاعة هؤلاء أيضا، فاخذ من قضاعة ذكروا في السير أنهم كانوا حلفاء الأوس والخزرج القديم، ومنهم نفر حضروا مع بدر في بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، اشتهر منهم سواد بن غزية، كان من بلي يعني من جماعة بني بلي، سواد بن غزية صاحب الصف بدر لما صف النبي الجيش وأمرهم يستووا، وإذا بسيدنا سواد متقدم على الصف بطنه متقدمة ومع النبي صلى الله عليه وسلم بيده صوتي صفي بصفوف تناوله في بطنه قال استقم يا سواد توصل، وسواد قال أوجعتني يا رسول الله وقد بعثت بالحق، والنبي بسرعة توقف ورواها وناوله الصوت قال خذ القضيب هذا استقدل نفسك تفضل، والناس في معركة وفي جهاد وشده والتطيب وذا عاد يقول بقى القصاص، والنبي ناوله القضيب اللي قال تفضل، قال رسول الله لكنك ضربتني وماشي على بطني، انت على بطنك القميص حقك والثوب، قال ما فتح القميص هذا تفضل كشف له بطني، عند الحركة والعمل في وقت حرب ووقت جهاد أكاب على البطن الشريفة يقبلها يقبلها يقبلها وتمسح بالنبي، ما حملك على هذا إيش اللي خلص كذا؟ قال حضر ما درى وسألت الله الشهادة وأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك، بغيت أودع الدنيا وأنا ملتصق بك يا رسول الله، دعاه بخير، كان أحد 14 الذين استشهدوا في بدر يوم بدر، هو من القبيلة هذه من قبيلة بلي من قضاعة رضي الله تعالى عنه، ومن جماعته وقبيلته رويفع بن ثابت البلوي رضي الله تعالى عنه، يقول ابن سعد في الطبقة يروي عن في السيرة عن يروي عن رويفع بن سعد هذا قال قدم وفد من قومي في شهر ربيع الأول سنة 90 إلى المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنزلتهم في منزلي ببني جديلة ثم خرجت بهم حتى انتهينا إلى رسول الله، قال وهو جالس مع أصحابه في بيته في الصباح فسلمت، قال رويفع قلت لبيك رسول الله، قال من هؤلاء القوم قلت قومي، قال مرحبا بك وبقومك، قلت يا رسول الله قدموا وافدين عليك مقرين بالإسلام وهم على من وراءهم من قومي، قال من يريد الله بي خيرا يهديه للإسلام، قال فتقدم شيخ الوفد سمونه أبو الضبيس قال يا رسول الله إنا قدمنا عليك لنصدقك ونشهد أن ما جيت به حق ونخلع ما كنا نعبد ويعبد آباؤنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداكم للإسلام فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار، يعني كل من بلغته الدعوة ولم يسلم فمات فهو في النار، قال أبو الضبيس يا رسول الله إني رجل له رغبة في الضيافة فهل لي في ذلك أجر، أحب ضيفنا دائما أحب الضيوف دائما ما ارتاح لما ضيف، قال صلى الله عليه وسلم نعم لك أجر وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة أجر لك فيه، قال يا رسول الله ما وقت الضيافة، قال 3 أيام فما بعد ذلك فصدقة، ولا يحل للضيف أن يقيم عندك فيحرجك ومهما طابت نفسك فلك الأجر، قال يا رسول الله أرأيت الضالة من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب احفظها حتى تلقى أخاه، قال في البعير قال ما لك ولا دعه حتى يجده صاحبه، قال رويفع سألوا عن أشياء من أمر دينهم والنبي كان يجوب عليهم فقههم، ما رجعت بهم إلى منزلي، قالوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل وراي حمل تمر يقول استعين بهذا التمر على كرام الضيوف اللي عندك اللي قال فكان يأكلون منه ومن غيره، أقاموا 3 ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه، أمرهم بجوائز كما كان يجيز من قبلهم ورجعوا إلى بلادهم، قال عند رجوعي قال صلى الله عليه وسلم الحكم رجع معهم مدوا انظر خبر قومك ودعوتهم الإسلام، قال رجعت معهم، و أخت عدي بن حاتم قد تقدم معنا خبرها، قال مع رجوعهم قالت هذول القوم يا رسول الله قلت لي لا أمشي حتى أجد ناس من آمن عليهم، فهؤلاء آمن عليهم من قوم يريد أن أرجع معهم، قالها معهم رجعت. الله. يقول سيدنا طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله التيمي روى عنه هذا القصة الإمام أحمد بن حنبل في المسند والبيهقي في السنة الكبرى وغيرهم، يقول إن رجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما معا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، قال فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. يقول سيدنا طلحة بين أنا عند في النوم في الرؤيا، بين أنا أرى في النوم أن عند باب الجنة إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي مات الآخر منهم، ثم رجع فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي قال ارجع إنه لم يعني لك، عادك ما هو وقتك أنت، يعني عادك في الدنيا ما أنت منها اليوم. فأصبح طلح حدث الناس بالرؤيا تعجبون، قال من أي ذلك تعجبون؟ قالوا الذي استشهد ثاني متأخر وكان أكثر اجتهاد، وهذا تقدم عليه، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، قالوا يا رسول الله هذا الذي كان أشد الرجلين اجتهادا فاستشهد في سبيل الله دخل الآخر الجنة قبله، قال أليس قد مكث بعد هذا سنة وصلى كذا وكذا وأدرك رمضان معنا، وصم قال صلى معنا كذا كذا صلى وأدرك رمضان معي وصام معنا معي نبي كم، قالوا بلى، قال فذاك ارتقى درجات ما ارتقاها صاحبه قبل ذاك، وكأنه له شؤون في الإخلاص وقوة المحبة زادت على الرجل الثاني المجتهد فتقدم عليه. الله. وورد عن أبي ثعلبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام عتيبة البلوي خلفه من جماعة بليها، فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته شخص بصره صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ثم قال من صاحب الكلام؟ فأرم القوم سكتوا، قال إنه لم يقول باسا ما هناك شيء، قال عتيبة أنا يا رسول الله جيت وقد حفزني النفس فقلتها، قال والذي نفس محمد بيده ما خرج آخرها من فيك حتى رأيت 11 ملكا يبتجرونها أيهم يكتبها. سبحان الله، كانت كلمات لها موقع ولها قدر عند الله تبارك وتعالى. ابن حجر في الإصابة يذكر أن أبا هيثم بن تيهان هذا الذي قصده النبي في وقت الجوع أنه من بلي، أنه من هذه القبيلة، في قصته المشهورة التي خرج فيها في وقت الغداء وجد سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر حصل سيدنا عمر ما خرجك في هذه الساعة؟ قال جوع يا أبا بكر ولا شيء في البيت وخرجنا عسى الله يرزقنا شيء، قال وأنا كذلك خرجني الجوع. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا له صافح النبي صلى الله عليه وسلم صافحوك ما خرجكما في هذه الساعة ولا الجوع يا رسول الله؟ قال وأنا قد وجدت بعض ذلك تعالى، فأخذ بهما إلى منزل أبي الهيثم بن تيهان خارج المدينة، معه مزرعة هناك مع بيت، فجاء وجدوا المرأة صالحة كريمة والرجل ذهب يأتي بما عذب لهم، البير حقهم ماها غير عذب، سلم النبي صلى الله عليه وسلم فرحت مرحبا برسول الله أين أبو الهيثم؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، فادخلوا يا رسول الله مرحبا بكم من معك إنه سيأتي الآن، فتحت لهم البستان فدخل صلى الله عليه وسلم معه سيدنا بكر سيدنا عمر جلسوا فإذا أبو الهيثم أقبل حامل قربة الماء السلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله ليس على وجه الأرض اليوم أكرم أضيافا مني مرحبا بك يا رسول الله بأبي بكر وبأبي عمر كلمهم قام أخذ المدية قال صلى الله عليه وسلم ما تذبح ذات الولادة ولا ذات الولود ولا ذات اللبن فذهب وذبح لهم شاء وعمر أم الهيثم قال هيا أخبزي خبزت وطلع إلى النخلة قد عذق من عذق النخلة وجاء لهم بالرطب وجاء لهم بالخبز وجاء لهم باللحم وبالماء الذي جابه العذق وحمل النبي صلى الله عليه وسلم كسرة وضع عليها تمرات قال خذوا هذا إلى بيت فاطمة خذوا هذا إلى بيت فاطمة بنت محمد فإن لها 3 أيام لم تذق طعاما أرسلوا إلى بيت السيدة فاطمة أكلوا وشربوا قال صلى الله عليه وسلم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أخرجكم بيوتكم الجوع فأكلتم وشبيتم ورويتم هذا من النعيم ويرقيهم بهذا والسؤال في مثل هذا الحال سؤال امتنان يسألهم الله سؤال امتنان عليهم من عليهم ولكنه يرقي أصحابه في الأذواق صلى الله عليه وسلم هم بدل كبار الصحابة وخيارهم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ما شاء الله حضر الوقت باقي وفد 33 33 وفد بهراء يذكر الواقدي عن كريمة بنت المقداد قالت سمعت أمي ضباعة بنت زبير بن عبد المطلب تقول قديم وفد بهراء من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم 13 رجل فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد قال ونحن في منازلنا ببني حديلة فخرج إليهم من المقداد فرحب بهم وأنزلهم وجاءهم بجفنة من حيس عندنا يسمونه عصيد تمر وبر يخلطونه مرة يعجنونه وينجحونه حيس يخلطون التمر بالبر ويعجنونه ويطبخونه قال جاء بجفنة من حيس حتى كنا هيناها قبل أن يحلوا لنجلس عليها فشل أعطاها الضيوف حملها المقداد وكان كريما على الطعام فأكلوا منها حتى نهلوا ردت إلينا القصعة وفيها أكل فجمعنا تلك الأكل في قصعة صغيرة ثم بعثنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع واحدة مولاتهم اسمها سدرة قال فوجدته في بيت أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضباعة أرسلت بهذا قالت سدرة نعم يا رسول الله قال ضعي ثم قال ما فعل ضيف بمعبد قلت عندنا يا رسول الله قالت فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أكلا هو من معه في البيت حتى نهلوا وقال لسدرة كلي أنت أكلت قال اذهبي بما بقي إلى ضيفك رجعي ثاني مرة إلى البيت للضيوف وكان إلا قليل الباقي اللي بعد ما أكلوا بقي أكلات جمعوا في قصعة صغيرة أصغر من هذه القصعة وقال لها خذي هذه إلى النبي لما وصلت قال لها ضباعة أرسلت بهذا قالت نعم يا رسول الله قال ما فعل الضيافة أبو معبد الضيوف اللي وفدوا قال هم عندنا طيبين قال حطي لها قصعة أكل منها واللي معه في البيت أكلوا كلهم قالوا أنت كلي قالت وإذا بها كما هي قال خذي رديها لهم وقل اطعموا الضيف عندك صلى الله عليه وسلم فمنها تكثير القليل كان كثير البركة صلى الله عليه وسلم في الطعام الذي يأكل منه من أيام كان طفل أبو طالب فقير إذا جاءوا عياله يأكلون ينتهبون الأكل وهم جياع إلا إذا حضر رسول الله فابتدى هو يأكل يشبعون كلهم حتى صار لاحظ هذا أبو طالب والنبي في طفولته قال ممنوع يأكلون أولادي حتى يحضر محمد يقول خلوا محمد يحضر ويبدأ هو ثم هم يأكلون فكان يكفيهم الطعام ببركته صلى الله عليه وسلم. اذهبي بما بقي إلى ضيفكم. قالت سدرة: فرجعت من بقي في القصعة إلى مولاتي. قالت: أكل منها الضيف ثاني مرة، ثاني وقعة رددناه، جاء الثالث وقعة قال ردناها لهم وأكلوا منها، واليوم الثاني وهم يأكلون من هذه القصعة الصغيرة التي أكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: نرددها عليهم وما تغيظ، ما تنقص هذه القصعة. قال: حتى يجعل القوم يقولون: يا أبا معبد، إنك لتنهلنا من أحب الطعام إلينا والحيس هذا الممتاز، ما كنا نقدر على مثل هذا إلا في الحين من وقت إلى وقت نصلي. قال: وقد ذكر لنا أن الطعام ببلادكم إنما هو العلقة، يعني ما يتبلغ به من العيش ونحوه، ونحن عندك في الشبع. قال لهم: هذا بركة النبي، وهذا بسبب النبي، وأنه صلى الله عليه وسلم أكل منها أكلا وردها، فهذه بركة أصابع الرسول اللي تأكلوا منها كلهم. قالوا: هي نفس الأكل. قالوا: هي نفس، ألم هي نفسها، ما طبخنا لكم ثاني. فجعل القوم يقولون: نشهد أن رسول الله، نشهد أن رسول الله، ازدادوا يقينا به صلى الله عليه وسلم. وإنما أراد رسول الله أن يبتعد منهم قوة اليقين والإيمان، فتعلموا الفرائض وأقاموا أيام، ثم جاءوا النبي يودعونا، أمر لهم بجوائز، أعطوهم الجوائز، انصرفوا إلى أهليهم. الله الله الله الله الله الله الله الله. بني بهرة هؤلاء منهم عبيدة بن صيفي ابن حجر في الإصابة، روى عنه أبو نعيم نعيم بن مازوان، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وحملت إليه صدقة مالي، قلت: يا رسول الله، ادعو الله لذريتي. ففعل. ثم قال: يا عبيدة، أنتم أهل بيت لا يعينكم شيء ولا تصيبكم خصاصة إلا فرجها الله. فكانوا في يسر، ولا ينزل بهم شدة إلا تفرجت سريعا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نعم الموفود، ويا نعم الموفود عليه صلى الله وسلم عليه. أكرمتهم به، وقد أحببنا وأحببناهم من أجلك، فأكرمنا بقربهم، احشرنا في صفوفهم، انزلنا معهم دار الكرامة، ولا تفرق بيننا وبينهم يوم القيامة. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اجعلنا وهؤلاء ممن يرافق أولئك، ممن يسير في مسلكهم خير المسالك. ما فط على قلوبهم من قوة اليقين بهذا النبي أفض على قلوبنا، نبيت ونصبح ونعيش ونحيا ونموت موقنين أنه الصادق من عندك، والمخصوص بمحبتك وقربك، خيرتك من خلقك، آمنا به وبما جاء به ولم نره فاجمعنا به، وأرينا إياه في الدنيا والبرزخ والآخرة، جعلنا من أسعد الناس بقربه، وأهنئهم بالشراب من شربه، وثبتهم على طريقه ودربه، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.